نقدم لكم هذه المجموعة، هذه فقط عينة من العينات والجاريات الكبيرة عندنا، ثمان جارية فلبينية، وهذه حقيقة مجموعة من الأشهر أسلامهم في البحرين الحمد لله، وهم أعداد كبيرة أيضا. هذه فقط مجموعة بسيطة يا إخواني. نتشرف اليوم، يتشرف واحد يكتشف الإسلام أن يقدم لكم هذه الشهر الإسلام اليوم. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم بعض الإحصائيات. العام الماضي 2009 اعترف الإسلام الحمد لله عن طريق مركز اكتشاف الإسلام 350 شخص. وبهالمناسبة شيء فرحنا وصدورنا وقلوبنا من يناير إلى اليوم الحمد لله 96 شخص. هذا مشاريع عظيمة. كذلك عندنا مشروع استقبال السياح الأجانب في مركز الانتخابات الإسلامي للتعامل مع الدولة الإسلامية وإدارة مركز الانتخابات الإسلامي للتعامل معها. العام الماضي 2009 تم استقبال 43,000 شخص، غالبية المغربيين والإسلامية الإيطاليين. فهذا نشر عظيم يا إخوان، هذا حقيقة نشر عظيم أنك تعرف دينك وتعرف الإسلام لغير المسلمين وخاصة السياح، لأن البحرين منطقة متميزة في أخلاقها، في البيئة، في التعامل. ومن السبب عندنا من ديسمبر إلى أبريل تقريبا بمعدل الباقرة إلى ثلاث باقرات توصل ميناء تقريبا في الأسبوع، تقريبا يكون باقرة إلى ثلاث باقرات. هذا مشروع عظيم يا إخوان. حتى الشخص العادي كان أخوك الوالد قريبك صديقك صديقك تساهم تساهم ويسلم في البحرين تسل قلبك تسل قلبك حسن المعاملة تفسدت سبحان الله أخذهم من هذه الدين ويد ميراث من الدين. فالحمد لله في التعاون مع رجال بشاعة الله يجزاهم خير وهم اليوم سوينا بعد 20,000 عفوا 200,000 خريفه، خريفه البحرين في المحافظ المميزه من المملكه الاسلاميه الحمد لله. وهذا نشر عظيم يا اخوان. كذلك من بعد الاحصائيات اللي عندنا كذلك مثلا كان فورمولا 1 يا اخوان، يعني احنا كذلك التركيز في وقت معين وتركز على جوده العمل في الصحافه والتميز والمواد اللي تقدمها لمده الدعوي. هذا بحد ذاته اللي بيعرف دينك بطريقة راضية من كل الأخوان التجار عارفين الصحراء أنك تركز في جو الدنيا مو على سنوات على أسبوعين تجي تتكبر ولاحظتهم من سفرت في أحد الأسواق إلى مكة ورحت الفورمة شفت المطار شفت المطار البحرين مكة المطار الإسلامي الحمد لله. يعني سبحان الله هذا شيء مميز في العالم. 20,000 شخص المعدل ثابت سنة أو ثابت سنة على التوالي من 2004 إلى الآن يتم استقبال 20,000 شخص خلال ثلاث أسبوعين. هذا شيء طيب أنك تعرف دينك وتعرف دراستك وتعرف بذلك، هذا شيء طيب. فإخوان يعني الواحد يحضر مباراة لما يقول بعض الإحصائيات هي الإخوانية الإحصائية يا إخوان جمعة المرعات خلال سنة واحدة أدمجت 300 مليار دولار. شيء والله يعني واحد مرات يضحك من همته. انا اقول ما في مواد ماليه المغرب من علاقات عامه ولا علاقات كتب. فاقول لك والله شو المسؤوليه اللي تطلع الواحد يخسر من نفسه. صاحب شركه المغرب معروفه تبرعات في سنه واحده يا اخوان تكون مليار دولار. احنا اكتشف الاسلام صار لنا 23 سنه لحد الان مستجدين الله من الجنه على تسلم الفائز تعملون الدعاية كنتم من دعاية وصلت الاستجابة فقط. الأمام أو المواقع اللي نعرف شكلها هي عبارة عن أمام مستقبل. فأحيانا في مثل ما تقولون اللي عنده وقت اللي عنده يبعث أرض الأخوان الواحد بفضل الله سبحانه وتعالى خلي الواحد يطلب ما وجه لله سبحانه وتعالى. النبي يبعث أرض نبي بناء نبي شيء يروح يوقفها لله سبحانه وتعالى بدعم المشروع المبارك في نشر الإسلام. ما ادري ما مصدر حرص ما نقول اذا عندك قاتل اكتب اسمك وتوقيع والمبلغ اللي تتبرع فيه برج بيانات الله يحفظه فيك يقول البرج بيانات ما هي يوم الاحمر لا تحفظ بس التليفون اسمك وتوقيع اكتب المبلغ الله يسلمك خير والاخوان عندي الله ما شيخ غيري حاطين طلبات معروفين الله يسلمك خير وان شاء الله تكون هي اللي طلبنا عليكم محمد الدولة الله أكبر أن يوجد رجل يقول رب أنت أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هؤلاء أخبركم بالموقف العربي هؤلاء كلهم اليوم إخواني الحمد لله الذي نعيش هذه اللحظة وأنا أثق بالله ثقة مطلقة وأتوكل عليه أقول إن في هذا المسجد ستجدون الخير لأنه مسجد الخير حقيقة مسجد الخير ولنا تجربة معهم في يتامى غزة والله الجمعيات عجزت أن تقدم ما قدمه هؤلاء فأسأل الله عز وجل أن يهب المسيئين للمحسنين وأن يغفر لهذا الجمع في هذه اللحظة المباركة التي ينطق فيها هذا الرجل ينطق لا إله إلا الله وقد أتى به ربنا تبارك وتعالى لنا من بلاد بعيدة من الفلسطين حتى ترون بأم أعينكم لا إله إلا الله على شفتيه فاحمدوا الله على هذه النعمة. طبعا الإخوان أسلموا قبل هذا وأعلنوا إسلامهم وممكن يا إخوان بس عندي الأخوة نقول عليهم على سبيل بارك الله فيكم يا إخوان.